أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. من بعد أبو عامر الأندبي نكت الحقيقة، إنهم يرونه بعيدا أو نوس ركب انت بعد، وهذا وهم. الشيطان يتزين سي بنادم أن يوم القيامة انت أقرب ما يكون الإنسان في لحظة إلى الآخر بعد الحيط. إنهم يرونه بعيدا، هذا ليس صحيح، ونراه قريبا. سومن الأشقياء يوم القيامة ذعد جلا، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كل جنس سجنة هذه السرسيون جيمين ستفكر يعني الترابس وسي في عمره الدرق يعني كل عادة تزعله كذو الاخر فارينس سرسيون جيمين فكر برك كم من يعني اقارب، كم من جيران، كم من اتراب. ابا عمي ويتن دل دونيت عمرني ويتني الاخر. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. أقلنت سوري تسين رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر الأول ليات اللي عزنت انت الرسول صلى الله عليه وسلم بصح وسن جن قيمت إلا واسي يعرض يعني مش قارن قبالة إلا واسي يتقيم أولو استجل قيمت أتلقي يتجل قيمة الصحف، المجلات، الكتب، الأشخاص. أتجاوز معاون رب العالمين أتلقي تدقع وللي ديني. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني الكيفية كانت تسلسي سوى رب العالمين أن تحاسب غفص، هل كانت تسلسي بجد بعناية عندك زايد نقص. سو مني بعد سورة نوح حدث أبا عامر داوي سورة الجن أغنوشي النموذج، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هل مش كانت تسلى القرآن إلى درجة أنني عجبا خاتم يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. أسيني أواخر سورة المعارج، فذرهم جيت فذرهم يخوضوا ويلعب لن ترارم المنمي حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدوا. أن الدنيا تقضي لن تفنسوني لها. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم. والخشعني القرآن في الدنيا قبل عام تنتسوا في يوم القيامة وأبصارهم خاشعة مذلولين، ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سورة نوح بعدس قلنا نموذج يعني سرعة الزوال، زوال أيام الدنيا وهذا الحيط. سيدنا نوح من شقي مع ميدنس يدعوهم كم سنة؟ 950 عام. سيدنا نوح بيلة إلى الجنة، القوم سبيلة هندود القرآن يتشرع عليه الحقائق، طمطوط سبيت الله، طمطوط أقرب الناس ويتهمي وتتبيع القانون الجور، والعكس طمطوط من فرعون تتبع الوحي رب العالمين للجنة. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون ولن على في الأرض وجعل أهلها شيعا يضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم طمطوط الجنة أزول جهنم. سيدنا نوح أزول جنة مم يستنطوط أزول جهنم، يعني الحساب صارم بضرار. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومه، أنذرهم